القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد نقدم فيه المعلومة الدراما الاستشارة الطبية الأكلات الصحية والكلمة الصادقة والمهمة. هذه الفقرات أعدت لك ولأبنائك ولكل زوج وأب يسعى لإسعاد أسرته، وأنا معكم منى خليل. بتوحشيني وقلت لي بس خايف أسألك، أنا بوحشك لما بغيب وفرحت لما رجعت لك. المشاعر مشكلة، نفسي أحس بالاهتمام، طمنيني مرة واحدة إن شاء الله حتى في المنام. وهنبدأ اللقاءات دلوقتي بالكلام المهم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جميل مشرق مليء بالتفاؤل. لما نيجي نتكلم في حب مصر، البلد الجميلة اللي تستحق مننا كل حاجة حلوة، تستحق مننا ان احنا نشتغل، تستحق مننا ان احنا نطور وننمي، علشان احنا اساسا احسن شعب في الدنيا. عايز اقول لحضراتكم النهاردة في يوم جديد مليان بالطاقة الإيجابية، حب نفسك كويس جدا، حب أسرتك، حب عملك، حب شغلك، حب البلد. لازم يكون عندك انتماء للبلد الجميلة اللي احنا كلنا لازم نحافظ عليها، ولازم نوصل بيها لأعلى مرتبة وسط الشعوب. مع تحيات دكتور أماني محمد إبراهيم، التنمية المستدامة والبيئة فرع الأليوبية. أما الآن فإليكم هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. من امبارح ومن ساعة ما كنا عند الدكتورة بتاعتها، هو أميرة مقطعة نفسها من العياط. ليها حق، وقلبي عندها. سبحان الله، في الأول أنا بنفسي اتدخلت بينها وبين جوزها علشان أقنعها إنها تقبل فكرة الحمل، ودلوقتي وبعد ما بقى عندها رغبة في الولادة يطلع الحمل كاذب؟ عندك حق يا مدام وفاء، حاولت أفهمها إن الحمل الكاذب ده بيحصل لستات كتير قوي، وإن ده مش معناه أي حاجة مقلقة، لكن هي برضو زعلانة. معلش يا أمم، سيبيها يومين كده وهي هتبقى كويسة، أميرة عاقلة ومثقفة وبالتأكيد هتتجاوز كل ده. يا رب يا مدام وفاء يا رب. لكن قوليلي بقى، أمال فين مدام سميرة؟ ده أنا جاية مخصوص عشان أشوفها وأسلم عليها. سميرة رجعة بعد سنين ومعاها سر، بس يا رب يا رب يكون خير ويرتاح بالها. ما تخافيش يا مدام سميرة، انت هنا في مصر. ما خافش ازاي بعد كل اللي حكيته لك يا ابو دنيا؟ ده انا كنت وسط مافيا حقيقية، الدم عندها رخيص وروح الانسان ملهاش تمن. ما تنسيش برضو انك ما وقعتيش وسطها بخطرك او بمزاجك يا ست سميرة. عارفة، جوز الله يرحمه هو السبب، كبر في تجارته وصناعته وشارك ناس، ولما مات فوجئت بكل اللي حواليه، فوجئت بمجرمين عاوزين ينهبوني وياخدوا فلوسي. وانت خلاص هربت منهم وسبت اوروبا كلها وبقيت هنا في مصر، ولا يمكن حد يهاوب ناحيتك، وحتى لو حد منهم قدر يدخل مصر او هم قدروا يستعينوا بحد قاعد هنا، برضو انت في وسط ناسك واهلك. يا حبيبتي يا سميرة، أنا كده قلقت عليها قوي. ده ليه يا وفاء؟ وانا كنت بحكي لك حكايتها عشان تخبطي على صدرك وتشهقي وتتخضي، ده بدل ما تجمدي قلبك وتطمني وتطمنيها. سميرة خطفت فريسة كبيرة قوي وسمينة من بق الأسد، تفتكر انهم هيسيبوها؟ سميرة عملت الجزء الصعب، سابت لهم الغابة ورجعت بلدها، رجعت في وسط أهلها وناسها. إيه مش هنعرف نطمنها وندافع عنها ونحميها ولا إيه يا وفاء؟ لا طبعا، ده اللي يقرب منها أخليه يكره اليوم اللي اتولد فيه. عندك حق يا أبو دنيا، سميرة هنا في أمان. يا أبو دنيا ممكن تفهمني أحمد ماله؟ الفترة اللي فاتت دي بقى عصبي جدا ومتنرفز ومش طايق كلمة من حد، لا في البيت ولا برا البيت. يا أميمة يا بنتي، أحمد في سوق صعب، سوق كله منافسة وتعب وعرق، بالتالي كل ده لازم يعمل عليه ضغوط. بس أحمد طول عمره في الضغوط دي، إيه يعني اللي جد الأيام دي؟ ده حتى لغاية دلوقتي ما راحش لبنته وطيب خاطرها بكلمتين بعد اللي حصل لها. عاوزة نصيحتي؟ بدون الدخول في أي تفاصيل ومعرفة سبب اللي أحمد فيه، حاولي انت تكوني هادية، ما تكونيش مصدر ضغط جديد عليه لغاية ما الأمور تهدى في شغله. اللي تشوفه يا أبو دنيا بعد إذنك. لازم أحمد يوضح حد الموضوع جودة الصاوي المقاول ده، لازم يقطع العرق ويسيح دمه. يعني أعمل إيه بس يا وفاء؟ تخرجي وتعيشي حياتك عادي جدا، تتفسحي، تتمشي في البلد اللي وحشاكي بقالك 38 سنة ما شفتهاش. خايفة، خايفة يا وفاء، سنين كتير واخدة قرار رجوعي مصر، لكن كنت مستنية الوقت المناسب، ومع ذلك لسه خايفة، خايفة على حياتي وعلى فلوسي. انتي ما تعرفيش انا عملت ايه عشان اجي مصر وانجح ازاي في نقل فلوسي. كل خطوة حصلت لك بتقولك انك انتي في امان. انتي بنفسك حكيتيلي على دور السفارة المصرية في حمايتك ونقلك لمصر، ما بالك بقى وانتي قاعدة ببلدك. عندك حق يا وفاء. طب يلا بينا. ايه على فين يا سمسامة؟ ننزل ناكل لحمة راس وطبق منبار في باب الشعرية. دور المرأة في التصدي لظاهرة الإرهاب. هذا هو عنوان الندوة التي عقدتها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة. كنت هناك والتقيت بضيفتي في هذا اللقاء. دكتورة سعادة عبد الرحيم، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. ده مكانك الأساسي يا دكتورة سعاد. الحقيقة فعلا زي ما كلنا عارفين أن التنشئة الأولى تبدأ من الأسرة، أصول التربية تبدأ من الأسرة، التصدي للإرهاب يبدأ من الأسرة. الأسرة الأسرة والأسرة الأسرة، وأساس الأسرة هي الأم. تمام. الأم هي اللي تقدر تخرج جيل قادر على أنه يواجه كل شيء، يواجه كل أنواع العنف وكل أنواع التطرف وكل أنواع الإرهاب. ودايما بنقول أن إذا أحسنت التربية الأولى وضعت الأساس السليم للطفل، تقدري بعد كده تشكليه بطريقة سوية زي ما أنت عايز. الأم عليها دور كبير جدا جدا. مش هنفضل نقول أن الأم لازم تكون متعلمة ولازم يكون عندها شهادة عالية، ممكن لازم تكون متعلمة، لأن التعليم سلاح والتعليم قوة. جنب التعليم لازم يكون عندها خبرات ومدارك ومعارف تقدر تربي بيها أولادها، بحيث أن هم يخرجوا يواجهوا أي حاجة، لأن احنا كده بنحط الأساس السليم. والأساس السليم لما بتحطه الأم وهي واعية ومدركة، بيقدر الطفل يبعد عن كل أنواع العنف اللي بتخليه يتطرف وبتحوله بعد كده الإرهابي. لكن فكرة إن أنا أمسك الطفل واحتويه وأطلع فكره وعينه وكل أساليبه على كل ما هو جميل، بيجي من خلال الأم، وما هيش حاجات مكلفة أبدا، دي حاجات بسيطة جدا تعرف تحتويه، تحطه في حضنها، تجيب له صورة يقعد يبص فيها، صورة جميلة تعود عينيه على الجمال، تجيب له قصة يقعد يقراها تعود عينيه وتعود فكره على القراءة، القراءات الجاذبة المحببة اللي تبعده عن كل أنواع العنف وكل أنواع التطرف. مراقبة السلوك مهم جدا، أن تبقى عيني على أولادي طول الوقت بحيث أني أشوف لعبه إزاي بيلعب بعنف، بيكسر اللعب، بيتعامل بلطف في البيت مع أخواته ومع لعبه ومع كل الأشياء اللي بيتعامل بيها، تبقى عيني عليه. لكن إن أنا أترك الأطفال كده يتربوا لوحديهم، مجرد إن إحنا خلفنا، مجرد إن إحنا جبنا أولاد وهم يتربوا ويخرجوا للمجتمع، أي حد ممكن يلقطهم بره، واللقطة دي ممكن تحولهم إلى إرهابيين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بهذه القضية حقيقة، ويعني قدم لنا النصيحة، نموا عقول ولادكم، الاتجاه للعقل مش للمعدة. يعني بعض الأمهات، أنا بأكل، أنا بشرب، أنا واخدة بالي من ولادي، طبعا ده مهم، لكن تنمية العقول عليك عزيزتي كل أم وعزيزي كل أب. لا، هو طبعا سيادة الرئيس مولي الموضوع دوت اهتمام كبير جدا، وهو الحقيقة موضوع يستحق، لأنه هو أساس واستقرار كل المجتمعات، إن ما يكونش فيه عنف وما يكونش فيه تطرف وما يكونش فيه إرهاب، كده المجتمع مستقر، كده تقدري تاخدي مجتمع ثابت يعمل لك كل ما هو مستقر وكل ما هو متماسك. فتنمية العقول زي ما حضرتك قلتي وزي ما سيادة الرئيس أشار، ودي حاجة مهمة جدا، تنمية العقول، تنمية الفكر، تنمية الإبداع. نرجع للدور الأساسي للقوة الناعمة بتاعتنا، إزاي لما الطفل يسمع، لما تربينا على أبلة فضيلة إزاي كانت بتحط القيمة، كل يوم الصبح نسمع الحدوتة فناخد قيمة من الحدوتة، إزاي لما بتشوفي مسلسل في حاجات جاذبة، في حاجات لطيفة، إزاي عقلك بيجري معيها وإزاي الفكر بيمشي معيها. لما بنشوف فيلم هادف وفيلم فيه كل الحاجات الجاذبة قد إيه بنبقى مستمتعين. ففكرة إن إحنا ننمي العقول بكل الطرق ومنها القوى الناعمة وعودة إلى القوى الناعمة شيء مهم جدا. عايزة أوصل بالأم لمرحلة إن أجعل ابني هو اللي يحدد يشوف ايه وما يشوفش ايه، ايه اللي يناسبه وايه اللي ما يناسبهوش. القضية مش قضية ان انا امنع، لا، ما انا ممكن امنع وفيه ممكن يتجه لطرق تانية، يتفرج على اي حاجة تانية بعيد عنه. كل ما هو ممنوع مرغوب، أيوة، وكل ما هو مباشر غير مرغوب كمان. يعني حتى فكرة النصح المباشر، انك تفضلي تقولي ما تعملش ما تعملش ما تعملش، لازم هيروح يعمل. فهي ان انا اربي من الاول على فكرة الحوار، ان احنا ممكن نتفرج على ايه وممكن ما نتفرجش على ايه. لما احنا اصل مشكلة الست المصرية او الام المصرية ان الوقت بقى ياخدها وبقى الدنيا بتاخدها والوقت بيجري بيها، ففكرة ان انا ادي كل الوقت لولادي ما بقتش موجودة زي الاول. لكن الاهم الحقيقة ان انا ادي كل الوقت لولادي، لان هم دول اللي هيحموا المستقبل وهم دول امل المستقبل، دول الاستثمار الحقيقي. ده فعلا الطفل هو الاستثمار الحقيقي للأسرة والاستثمار الحقيقي للمجتمع. طبعا فان انا افتح الحوار واني اناقش واني اتعامل واني يكون عندي الوقت ان انا اسمعه واتفهم معاه، هو ده الاساس اللي هيخليني وانا قاعده معاه بنتفرج على التلفزيون او بنسمع حاجه، لا، الحاجه دي مش كويسه، انا ربيت جوا الحكايه دي، الحاجه دي مفروض ان انا ما اسمعهاش او ما اشوفهاش. لما ما اسمعهاش او ما اشوفهاش مش هروح قافله التلفزيون وخلاص. طب ليه؟ لان دي ممكن ما تكونش حاجه كويسه عشان خاطر كذا وكذا. حوار مهم جدا جدا لتنمية العقول، والشباب سوي يخدم المجتمع. بدأنا بالاحتواء ووصلنا للحوار، والاتنين أهم حاجة علشان تربية جداً أولادنا وخلق جيل واعي سليم فكريا وجسمانيا. طبعا احنا بندور على ما يخدم البلد وما يخدم بلدنا الحبيبة مصر، دي تستاهل مننا كل الخير، تستاهل مننا الأمهات والأبهات يبذلوا أقصى جهد عشان يربوا جيل سليم يخدم البلد التي تستحق. بشكرك جدا. شكرا. خلاص من غير ما نشرح مصرنا ويتفق وتفرح، ده وقت الحلم يلا وكلنا بخيالنا نسرح، هنقسم لقمة بيننا وحبة نجمع حبة نطرح، ويفضل عالمك الغالي ده ملي على مطرح. لأني رجل. عنوان مبادرة أطلقها المجلس القومي للمرأة على مستوى المحافظات. هبة يوسف ولقاء من بورسعيد لتوضيح المجهودات التي تبذل لتفعيل هذه المبادرة. معنا مستمعينا الأستاذة نجلاء إدوارد، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيكي أستاذة نجلاء. بنتكلم مع حضرتك عن أنشطة حملة لأني رجل في محافظة بورسعيد. في الحقيقة حملة لأني رجل حملة جميلة جدا، وفي الحقيقة أول مرة نعمل كمجلس قومي للمرأة حملة للرجالة. في الحقيقة الرجالة متفاعلين جدا. أنا عايزة أقولك أن الحملة دي بتبغي اهتمام الرجل بالمرأة. يعني أنا بجيب مجموعة من الشباب والرجالة طبعا، وبالذات الشباب اللي في الجامعات، الشباب اللي ماشي في الشارع، الشباب اللي على الكافيهات، بعد أتكلم معاهم. يعني أنت راجل؟ أيوة راجل. طب الراجل باسمك في البطاقة بس؟ لا، الراجل برعايته للأنثى. مين هي الأنثى؟ هي أختك، هي أمك، هي زوجتك، هي بنتك، هي خالتك. إذن أنت لولا المرأة، لولا الأنثى، ما كنتش أنت. يقول لي طبعا أمي. أيوة. قلت أقول له أيوة، وزوجتك بقى. المتزوجين بحاول أواعي إن احنا نساعد السيدة في تربية الأطفال، في عمل المنزل. مش عيب انك تبقى راجل وتساعد المرأة، تقف جنبها في المطبخ، تغسل الطبق بتاعك، تساوي قطك، تمسك طفلك عبال ما السيدة مثلا تاخد لها حمام، ترتب البيت، لان دي كلها حاجات بسيطة لكن صدقيني مهمة جدا ان احنا ندوس على دي ونطبطب عليها. واحنا كمان بنعمل التوعية دي للرجالة، بنقعد الامهات نقول لها خلي بالك يا ست الكل، انت اللي بتربي ابنك، اذا كان يساعد مراته ولا لا. ما تخليش البنت عندك في البيت هي اللي تقوم تعمل لاخوها، لا، حضرتك خليه هو اللي يقوم يعمل لنفسه، لان بيني وبينك السيده هي اللي بتربي الجيل الجديد. عشان كده احنا عايزين الامهات هم كمان اللي يربوا في ولادهم المسؤوليه تجاه أختهم وزوجاتهم في المستقبل. إحنا عاملين المبادرة دي، دخلنا بيها الجامعة، كلمنا الشباب الجامعة، رحنا مراكز الشباب. بصراحة طبعا مراكز الشباب فيها تجمعات كبيرة جدا، رحت الكافيهات، رحت الجمعيات، كل مكان قدرت أوصل له. وأنا بقول كمان إن أنا مش مجرد مبادرة يومين ثلاثة وهنسكت، لا، دي مستمرية معانا على طول، لأن التوعية الرجل للحفاظ على الأنثى مهم جدا. الشاب المصري والرجل المصري معروف بشهامته وإن هو بيدافع عن المرأة في كل مواقف حياتها. عيب قوي، عيب قوي ده احنا نشوف متحرش ونسيبه ونمشي، وعيب أساسا إن هو يتحرش. يتحرش بيها ليه؟ دي ليها حقوق زيها زيه، ولولا الأنثى ما هي موجودة في الدنيا ما كانش الشاب ده هيبقى موجود. كتير قوي في حياتنا بنشوف الكلام ده. عايزين ثقافة شبابنا تتغير ونبعد عن الحاجات اللي بتسيء للمجتمع المصري. المجتمع المصري كله شهامة ورجولة، عشان كده سمينا مبادرتنا لأني رجل. الصح صح والغلط مرفوض. من ذكريات البرنامج الدرامية نلتقي وإحدى حلقات الصح صح والغلط مرفوض. فيه ناس لما بيلاقوا قرشين في جيوبهم يبدأ حماسهم للعمل يقل ويركنوا على القرشين دول حتى لو كانوا سلف، وبيعيشوا للنهاردة ولا بيفكروش في بكرة هيحصل ايه. الصنف ده بيبقى كسول ولا فيش عنده اي طموح ولا بيفكر في المستقبل الا بالكلام فقط لا غير.

ركزوا بقى في الحتة دي، مهمة جدا، لأن في ناس بتشتكي إن الزبيب في الكيك بينزل في القاع. لا، هنا مش هينزل. ليه؟ هنضيف للزبيب معلقة دقيق وهنقلبه فيها، نقلب الزبيب في الدقيق، وبعدين في طاسة على النار هشوحه شوية بدون ما يتغير لون الدقيق. كده أنا أخدت البخار الموجود في الزبيب ويعني قللت من المادة الرطبة الموجود فيه، فبالتالي بقى خفيف. تمام؟ دي أول حاجة أعملها. هسخن الفرن على 180. هبتدي أحضر حاجتي. هنخل الدقيق مع ذرة الملح والبيكنج باودر، هدهن صينية بالسمن ورشها بالدقيق، هخفق السمنة مع السكر كويس جدا لحد ما يبقى القوام هش وكريمي. هرب البيض في بولة أو في سلطانية لوحدها مع الفانيليا، وهضيفه على الخليط السابق مع الخفق، وبعدين هضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب بمعلقة خشب من تحت لفوق بالراحة، وهضيف الزبيب، وبعدين هضيف اللبن أو عصير البرتقال حسب ما تحتاج العجينة، لا عجينة لينة قوي ولا عجينة يابسة. هصبها في القالب بحيث ان ارتفاعها ما يتعداش 3/4 جدار القالب. اذا فاض عجينة بصبها في قالب تاني. ممكن قوي العجينة دي انا اعملها في حلة الكيك اللي انتوا عارفينها بتاعت زمان، اللي هي فيها فتحة من النص بقولها مدخنة، بحطها على البوتاجاز وصب فيها الكيكة وغطيها بالغطا لفتحات، فهي بتعمل عمل الفرن تقريبا، الغطا بيسخن من فوق وفي نار من تحت فبتسوي الكيكة. مدة تسوية الكيكة في الفرن 180 درجة 45 دقيقة، في حلة الكيك من 45 دقيقة لساعة. وإن شاء الله تنفذوا هذه الطريقة للكيكة الاقتصادية، وبألف هنا وشفا. عزيزتي المستمعة، شكرا لك، وكل الشكر لأسامة بدوي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.